يا ليا أرض المراجل والشهامة والكرام الشهامة والكرام يا ليا منبع الغير للمحبة انت على الشهامة والكرام للمحبة انت على عايها مش ما نزال شامخ شموخ النخام غالي دمعك ما همال يا ليا أحلى أمال ورغم جرحك عرب وكرد وتركمان يا لكل ناس اخوان عرب وكرد وتركمان وانت يا حضن الحنان جالك العيش بأمان وانت يا حضن الحنان جالك العيش بأمان والمضايف والدلال عاشت البيها رجال ما يعرفون المحال ما تنام على الظلم ما تنام على الظلم والله يا طير يا طير يا طير الحمام ودي لأحبابي لأحبابي لأحبابي سلام والله يا طير يا طير يا طير الحمام ودي لأحبابي لأحبابي لأحبابي سلام وشيل شوقي يا حمام لهالبعقوب الكرام شيل شوقي يا حمام تشتت شملنا يا مجيب السائلين ربي لا تشتت شملنا يا مجيب السائلين انت خالقنا العظيم بس ما كنشد العزم انت خالقنا العظيم بس ما كنشد العزم بس ما كنشد